هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. الحمد لك يا رب حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربي وترضى. الحمد لك يا إلهنا، يا خالقنا، يا رازقنا. الحمد والشكر لك أن هديتنا لدين الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونحمدك ونشكرك أن جعلتنا من أمة هذا النبي العظيم سيدنا محمد طه الأمين. يا خير من دفنت في الترب أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. روحي الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وعظيمنا محمدا صلاة هو أهلها، وسلاما تاما إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار، آمين يا عزيز يا غفار. أسيادي وأحبابي، نكمل إن شاء الله مع الحصة الأخيرة في سلسلة شرح معنى الشهادة الثانية. سبحان الله، تبين معنا، وهذا بفضل الله ومنه وكرمه، أن الشهادتين مش معناتها كلام ما فيه من معنى، ليست كلمات فارغة عن المعنى، لأن الشهادتين هما أساس دين الإسلام، وبفهمهما يفهم الشخص عقيدة الإسلام، وباعتقاد ما فيهما يعتقد الشخص عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن بصدد شرح معنى الشهادة الثانية، انظروا كم من المعاني ذكرناها مندرجة ومتضمنة في معنى الشهادة الثانية. وصلنا إلى ما يجب للأنبياء من الصفات الحميدة الجميلة، من الصفات الحسنة التي جملهم الله بها، لأنه أمرهم بالدعوة إلى دين الإسلام وكلفهم بذلك، فجعل فيهم من الصفات الحميدة ما يسهل عليهم ما كلفهم به ويجمع الناس حولهم. فقلنا إن مما أجمع عليه العلماء أن الأنبياء معصومون، أي محفوظون من الكذب فلا يكذبون قط، ومن الخيانة فلا يخونون البتة. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليسوا سفهاء، لا يوجد في الأنبياء سفيه يقول الكلام الذي تستقبحه الأنفس، الكلام البذيء. لا يوجد في الأنبياء من هو رذيل، صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، لأن الرذالة نقص ينافي منصب النبوة. الرذالة، الدناءة، الخسة، كمن ينظر للنساء الأجنبيات بشهوة وغير ذلك، هذا لا يقع من نبي، كيف يقع من نبي كريم وقلبه مهبط للوحي؟ كذلك أنبياء الله تعالى صلوات ربي وسلامه عليهم معصومون أي محفوظون من الكفر. شو معناتها؟ يعني لا تجد نبيا يكفر طرفة عين. النبي من الأنبياء قبل أن يوحى إليه وبعد ما أوحي إليه معصوم من الكفر. يعني ما يكونش نبي من الأنبياء يعبد الأصنام ثم إذا نزل عليه الوحي قال لا والله تبين لي أن الأصنام هذه لا تستحق العبادة، الآن سأعبد الإله الواحد الأحد، هذا ما ثمش منه. الله يلهمهم الإيمان في قلوبهم مذ صغرهم. لا تجد نبيا لا يعرف ربه حتى قبل نزول الوحي. هذا ينبغي أن ننبه على هذا الأمر. علاش؟ لأنه بعض الناس يظنون أن سيدنا إبراهيم ما كان يعرف ربه قبل الوحي. بعض الناس يظنون أن سيدنا إبراهيم كان في حيرة من أمره وكان ينظر إلى الكواكب ويبحث عن إله. حاشا وكلا، كيف يحصل هذا من خليل الله؟ أنت في هذا الزمان لو أنت خارج من دارك وعرضك الإمام متاع الجامع لي في الحومة متاعكم ووجدته فوق السطح في الليل ينظر إلى السماء، فقلت يا إمام ماذا تفعل؟ قالك بربي يظهر لي هالكوكب ذي 100% هو ربي. فذهبت ثم رجعت فقال لك اسمع تبين لي رأو الكوكب هذا ما يصلحش، القمرة 100% هي اللي خلقتنا. ثم جئت في النهار فقال لك والعياذ بالله اسمع يا بني لا الكوكب ولا القمر، خطرهم يغيب وذوكم، الشمس هي الإله اللي خلقتنا. هل هذا رجل يحترم؟ هل هذا رجل يصلى وراءه؟ هل يكون مسلما مؤمنا؟ سبحانك ربي، أنت لا ترضى هذا لشخص عادي، فكيف ترضاه لنبي الله إبراهيم؟ ما هي المصيبة وين؟ المصيبة في الناس اللي تقرأ القرآن وتفسر من عندها. المصيبة وين؟ المصيبة في الناس التي لا تلتزم بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الإفتاء بغير علم أنه حرام. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، بل في بعض الأحاديث من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء. شو معناتها بغير علم؟ يعني يقول وإشني حكمها بربي كالمسألة في الدين وناس كل تفتي عادته. أنت تبدأ قاعدين في مقهى، بعض الناس يتقى مهندس وطبيب وشخص ما تعلم دين، وبعض الناس العوام. إذا تكلم شخص في الطب قيل له اصمت لا تتكلم يوجد طبيب هو يتحدث، وإذا تكلم شخص في الهندسة يقال له ما أدراك أنت، أترك المهندس يتكلم، إلا الدين كل الناس يتكلم فيه، كل الناس يبدي رأيه وكأنه آخر شيء وهو أهم شيء في الحياة، لأن الله عز وجل نقول هو أهم شيء. سبحانك ربي، الله عز وجل ماذا قال في القرآن العظيم؟ أليس نقول نحن مسلمون؟ نحن ما معنى مسلمون؟ أي ننقاد لما جاء في القرآن. ما معنى نحن مؤمنون؟ أي نصدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال لنا في القرآن العظيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليعرفون، أي إلا ليعرفوا الله، أي إلا ليوحدوا الله عز وجل. بعض الناس تقرأ القرآن وتجي لك الآية اللي فيها أن سيدنا إبراهيم لما رأى الكوكب قال هذا ربي. إيش يمشي في بالهم؟ يمشي في بالهم اللي سيدنا إبراهيم قال إيه هذا هو اللي خلقني. أعوذ بالله، الأنبياء معصومون من الكفر، كيفاش نقول أنه سيدنا إبراهيم شاكك والله مرة بين الكوكب ومرة بين القمر ومرة بين الشمس مش عارف شكون اللي خلقه؟ هذا لا يجوز اعتقاده في حق الأنبياء، لأن الله عز وجل قال أفي الله شك، أي لا شك في الله. والغريب أن بعض الذين يعني يريدون أن يشرحوا بآرائهم ماذا يقولون؟ يقول لك لا سيدنا إبراهيم ذاك شكا منهجيا. سبحان الله، شوفك التفنن في التفسير، قالك شك منهجي. كيفاش شك منهجي؟ قالك هي معذية منين ماخذين هذه شك منهجي؟ منين ماخوذ؟ ماخوذة مش من القرآن ولا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا لا لا، اللي يقولوا في الكلام هذا ماخذينه من ديكارت، اللي يقول الشك طريق إلى اليقين. يعني بعض الناس صارت دينها تأخذه من فيلسوف ليس مسلما اسمه ديكارت، الشك طريق إلى اليقين. قالك لأنه ديكارت ذا لا يؤمن بشيء حتى يشك فيه. أنا قالك أنا أشك إذن أنا موجود. يعني شخص إذا لا أدري نزلت عليه حجر من فوق، قالك لا أقول أنه ألمني رأسي حتى أشك في ذلك. يعني كلام لا أصل له ولا صحة له. أنا أمامي الآن حائط أبيض، هل أشك أنه أبيض؟ هل يجي واحد يقول لك بربي خليني نخمم شوية نشوفه هو أبيض ولا لا؟ هذا شيء لا يشك فيه. هل تشك أن أباك هو أباك؟ لا تشك. إذن يوجد أشياء مخلوقة لا يشك فيها، فما بالك بالخالق الذي أوجد العالم؟ والعالم هذا علاش تسمى عالم هو أصلا؟ لأنه علامة دالة على وجود الله. سبحانك ربي أي شك في وجود الله، أينما استدرت وأينما نظرت وجدت دليلا على وجوده سبحانه، وجدت دليلا على وجوده سبحانه، وفي كل تحريكة له آية تدل على أنه واحد. كل ما سوى الله يدل على وجود الله. إذن سيدنا إبراهيم ما شكش في الكوكب، ما لشنية هذه وقت قال هذا ربي وبعد قال هذا أكبر؟ شو معناتها؟ قال العلماء هذا استفهام إنكاري. كيفاش؟ إذا شخص دخل علينا الآن، دخل علينا رجل ضعيف البنيان، ضعيف على الأخر بشيدوخ من الضعف، وأنا قلت لك هذا بطل العالم في رفع الأثقال، ماذا ستقول لي؟ تقول لي هذا بطل العالم في رفع الأثقال، ونحطه كنقطة الاستفهام ونكتبها. أقبل ما كانش فما نقطة استفهام، والقرآن ما فيش نقاط استفهام. الناحية أنا نقطة الاستفهام وتجي أنت من غدوة تقرأ، تقرأ هذا بطل العالم في رفع الأثقال، أنت ما حضرتش معنا البارح ما كنتش تفهمها. سيدنا إبراهيم كان ينكر على قومه كأنه يقول لهم هذا ربي يا سخفاء العقول، أهذا يصلح أن يكون ربا معبودا خالقا عالما قادرا، أهذا أكبر عندكم، أهذا أعلم من كل عالم وأقدر من كل قادر؟ يقيم عليهم الحجة وبين لهم كيف أن الكوكب يغيب ويتغير من حال إلى آخر، وكيف أن الشمس لها مقدار وحجم وجسم تحتاج لمن خصصها بذلك المقدار، ليست هي خلقت نفسها، تتغير من شروق إلى غروب إلى استواء وزوال وغير ذلك، وهذا التغير دليل على أنها مخلوقة. إذن سيدنا إبراهيم كان ينكر عليهم استفهام إنكاري، هذا ربي أي ليس ربا، هذا أكبر أي ليس أكبر كما تزعمون. لذلك قال رب العزة عن سيدنا إبراهيم تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. كيفاش سيدنا إبراهيم يقال عنه كان يشك في الكوكب واللي يعمل لي شك مناجي واللي أعوذ بالله من غضب الله. سيدنا إبراهيم الذي ورد فيه في القرآن إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. صلى عليك الله يا سيدي يا علم الهدى، صلى عليك الله وعلى إخوانك الأنبياء والمرسلين، اللهم ارحم من علمونا الدين، آمين. ونبقى مع سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنه يوجد آية أخرى كذلك قد البعض يفهم منها فهم سقيم، يعني فهم فاسد، فهم لا يليق بنبي من الأنبياء. نحن نعرف أن النبي من الأنبياء لا يشك في وجود الله، ولا يشك في صفة من صفات الله، ولا يشك في قدرة الله. يعني ما يجيش نبي يقول والله ربي زعما قادر على الأمر ذي ولا لا، هذا لا يقع. أي توك تعلمنا الأمر ذي، اسمعوا معايا الآية هذه اللي تعرفوها الكل. قول الله عز وجل في حق سيدنا إبراهيم قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. امشاء الشخص اللي يفهم الآية ذي انه سيدنا إبراهيم شاكك والله قال انا مش عارف يا ربي انت زعما قادر ولا لا، امشاء ليعتقد هالأمر ذي. لأنه نسب والعياذ بالله الكفر لسيدنا إبراهيم. قال الشك في قدرة الله، أخي هذا مسلم لشك في قدرة الله، ما لشنو معنتها؟ قال ولكن ليطمئن قلبي، أي ليطمئن قلبي أن دعائي عندك مستجاب. هذا على أفضل التفسير. شو معنتها؟ عليش هل كل شخص يدعو يقول يا ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ الله يريه، ما يبقى يدعي أنت ليل ونهاري، يبدأ يقف الليل يقول يا ربي أرني كيف تحيي الموت. هذا دعاء لا يستجاب لكل الناس. فإذا سيدنا إبراهيم لما دعا بذلك الدعاء ثم قال ولكن ليطمئن قلبي، أي ليطمئن قلبي أن دعائي عندك مستجاب يا الله. مش معناتها لا باش يطمئن قلبي أنك قادر على إحياء الموتى. هو واحد فينا توا كان تمشي لشخص رجل كبير في عايش في مكان بعيد حتى في البادية وتقول له ربي قادر على كل شيء، يقول لك ما لا يا وليدي لا يعجزه شيء، يعني نبي من الأنبياء. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. وكيف ما أن الأنبياء لا يقعون في الكفر، كذلك لا يقعون في الذنوب الكبيرة كالقتل والزنا والسرقة وشرب الخمر. مش كيف ما تدعي بعض النصارى، النصارى شي يقولوا، يقول والعياذ بالله اللي سيدنا عيسى قال قليل من الخمر يفرح القلب. ملك لا والله ملك لا، شنو قليل من الخمر يفرح القلب؟ هذا يقوله نبي من الأنبياء، نسأل الله السلامة. فما شيء آخر زاد موجود في القرآن، آية قد بعض الناس يفهموا منها فهم غلط وينسبوا منها ذنب من الكبائر لنبي من الأنبياء. شنو هذا الذنب ذاي؟ الزنا أو الهم بالزنا. شو معناتها الهم بالزنا؟ يعني اللي الهم شنو اللي يبدأ متردد في قلبه، زعما نعمل زعما ما نعملش. الشخص العادي طبعا نحكيوش على نبي، شخص إنسان مسلم عادي ليس نبيا، إذا هو في قلبه أزني أو لا أزني، أزني أو لا أزني، وهو يميل إلى الزنا أكثر، حتى هكذا لا يقع في معصية إلا إذا عزم وقال سأذهب وأزني. أما الأنبياء حتى هذا الهم لا يقع في قلبهم. دي كيفاش قلب نبي طاهر صديق يجي في قلبه يبدأ كما زعم متردد بين الزنا أو لا؟ إذن الآية التي وردت عن سيدنا يوسف في قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. شكون اللي همت به؟ امرأة العزيز. كلمة همت متاع امرأة العزيز أي هي همت بالفاحشة، أي نعم هم تلك المرأة كان الزنا، هي أرادت الزنا الفاحشة مع سيدنا يوسف عليه السلام. وهم بها، كلمة هم لهنا بالنسبة لسيدنا يوسف مهيش بنفس المعنى اللي هي لمرأة العزيز. مش معناتها هي حبت تزني وهو زاد تردد وكان باش يقع في الزنا. نسأل الله السلامة، راهم أنبياء، راهم أحباب الله، راهم أسيادنا، أفضل خلق الله، لا يقعون في ذلك. إذن شو معناتها هم بها؟ أي قالك شو معناتها؟ قال العلماء، وهذا عنده خمسة تفسيرات موافقة لعقيدة المسلمين، على أفضل التفسيرات وهذا التفسير بعض المغاربة، قالوا ولقد همت به أي همت بالزنا بالفاحشة، وهم بها أي هم بدفعها، هي أرادت أن تفعل الزنا وهو أراد أن يدفعها، تردد هل يدفعها أم لا، يدفعها عنه. لولا أن رأى برهان ربه أي لولا أن ألهمه الله أن يا يوسف لو دفعتها رو قد يتقطع قميصك من قدام وتولي الحجة لها هي عليك أنت، فدور ظهرك واتجه نحو الباب تقطع لك قميصك من تالي وتولي الحجة لك أنت عليها. هذا شو معناته؟ هذا شنو معناته؟ هنا أعطيكم تفسير آخر لبعض العلماء قالوا في نفس الآية ولقد همت به، ولو أنه التفسير ذي نوعا ما لغوي، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. قالوا هذه كلمة لولا حرف امتناع لوجود. شو معناتها؟ البرهان هي عصمة الأنبياء، محفوظون من الهم بالزنا، فلأن العصمة موجودة لم يقع منه هم بالمرة. كيف ما قالك العرب ماذا تقول؟ وقع الكوب لولا أمسكته، يعني الكوب ما طاحش بكل لحصول الإمساك المانع من وقوع الكوب. لولا أن رأى برهان ربه، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي لم يحصل منه الهم بالزنا بالمرة لحصول البرهان وهي العصمة، حفظه الله من ذلك. سبحان الله، ما أجمل علم الدين، ما أجمل عقيدة المسلمين، ما أجمل عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم.